سائل آخر يسأل سؤالا شبيها بسؤال صاحبه، يقول بأن الشيخ ذكر قال: فمن كتاب الله تعالى، وذكر من الأسماء الخالقة والخلاقة والغفارة والغفورة والقادرة والقديرة والعالمة والعليمة، فما الفرق بينهما؟ لا شك أن هناك فرق بين الخالق والخلاق، فالخالق اسم فاعل والخلاق فعال صيغة مبالغة، الغفار فعال والغفور فعول، القادر والقدير، العالم والعليم. فاختلاف المبنى دليل على اختلاف المعنى، فليس الخلاق يفيد المعنى نفسه الذي يفيده الخالق، بل لكل اسم من أسمائه تبارك وتعالى معنى يختص به ويليق به جل وعلا، والله تعالى أعلم.